إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع إن شاء الله في القراءة في رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. النسخة اللي نعتمد في القراءة عليها هي نسخة المكتبة السلفية، طبعة المكتبة السلفية، والنسخة دي هي المتوفرة على مكتبة المكتبة الوقفية على شبكة الانترنت، وهي رسالة صغيرة الحجم، يعني تقريبا نحو من 50 أو 55 صفحة، بتعالج قضية هامة جدا وهي قضية أعمال القلوب. هذه الرسالة حظيت باهتمام الدعاء والعلماء في الشرح، فممن شرحها وله سلسلة في شرحها الشيخ عبد الرحمن المحمود والشيخ ياسر البرهامي حفظهم الله، وممن شرحها برضو دكتور وليد بن إدريس المنيسي، وغيرهم بقى كثير شرحوا لهم شروح صوتية، والشيخ الراجحي وغيره لهم كثير من المشايخ والمشاهير العلماء والدعاء لهم شروح لهذه الرسالة. قضية أعمال القلوب عموما قضية هامة، وتكلم فيها كثير من العلماء وصنف فيها كثير من العلماء. من أشهر المصنفات المعاصرة الموجودة في قضية أعمال القلوب، ومن أكثرها رواجا بين عموم المتدينين، وهي سلسلة أعمال القلوب للشيخ المنجد حفظه الله. الشيخ المنجد له سلسلة هامة جدا ورائعة جدا اسمها سلسلة أعمال القلوب، وعمل سلسلة ثانية سماها سلسلة مفسدات القلوب، فكأنه تكلم عن أعمال القلوب وتكلم عن أمراض القلوب. كذلك الدكتور خالد بن عثمان السبت له أيضا كان له سلسلة محاضرات تكلم فيها عن أعمال القلوب، وطبعت مؤخرا ونزلت في كتاب مطبوع، يتكلم فيها أيضا عن مقدمة هامة في أعمال القلوب، ويتكلم بعد ذلك عن بعض الأعمال تفصيلا زي الإخلاص والصدق واليقين وغير ذلك. كذلك من الكتب المعاصرة المهمة في المسألة، في مسألة أعمال القلوب، شرح أعمال القلوب أو أعمال القلوب وعبوديتها للشيخ ياسر برهامي، طبعة مكتبة الخلفاء الراشدين، وهي مستلة من شرح الجزء الخاص بأعمال القلوب من كتاب فضل الغني الحميد، توسع فيها ونزل، كان أصلها كان دروس ومحاضرات وتم تفريغها ومراجعتها وفيها نفع كبير. طبعا العمدة في الباب ده عندنا كتاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وهو كتاب مدارج السالكين، كتاب مدارج السالكين، فنتكلم عن كثير من منازل القلوب وأحوالها. وابن القيم وابن تيمية رحمه الله ليه في ثنايا كتبه كثير من الكلام والنفائس في الكلام عن أعمال القلوب، وجمع جزء منها الدكتور الغصن في رسالة صغيرة الحجم سماها أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة صغيرة الحجم تقع في نحو 56 صفحة. رسالة أعمال القلوب، رسالة التحفة العراقية، لو حاولنا نستعرض الفهرس بتاعها، هي بتتكلم في الأول عن أعمال القلوب إجمالا وذكر بعض أنواعها، والكلام عن أن هذه الأعمال التي ذكرها هي من أصول الإيمان وقواعد الدين. ثم يتكلم بعد ذلك ابن تيمية عن مسألة أقسام المسلمين حيال أعمال القلوب، فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. وبعد كده بيبدأ ابن تيمية يتكلم عن بعض الأعمال زي الإخلاص، ويتكلم عن الصبر، ويتكلم عن اليقين، وتكلم عن بعض الأعمال القلبية، وفي ثنايا ذلك يأتي بمسائل نفيسة جدا فيما يتعلق بأعمال القلوب، آية بيستنبط منها استنباطات رائعة أو أحاديث أو بعض التقريرات النقية جدا والراقية جدا اللي نحتاجها، وختم الأمر بذكر حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم الكلام عن الأسباب والالتفات للأسباب وترك الأسباب وغير ذلك. وانتهت رسالة عند الكلام عن الصبر والجزع، وتكلم في نهاية الرسالة على حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يعني الرسالة دي فيها منافع من جهة، من كذا جهة. الجهة الأولى إن هي دراسة أعمال القلوب، دي من علوم المقاصد. دراسة أعمال القلوب من علوم المقاصد، في علوم مقاصد وفي علوم مساعدة وعلوم آلات. دي من المقاصد المهمة اللي الإنسان ينبغي أن يفرغ لها وقتا ويفرغ لها جهدا ويهتم بها، مش فقط لمجرد المدارسة العلمية أو لمجرد المطالعة النظرية، إنما لابد أن يفرغ لذلك وقت وجهد حتى يصلح قلبه، لأن دي القضية الأولى. قضية مشروع عمر الإنسان، مشروع أن يأتي الله بقلب سليم. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أتى ربه بقلب سليم فقد أفلح وقد فاز. ده المشروع العمري. والقلب هو سيد البدن وملك الجوارح، وقلب إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، كما ورد في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه. فيبقى الإنسان محتاج لدراسة هذه القضية، لأنها من المقاصد، هي مقصودة لذاتها، فلابد أن يهتم بها في وقت وجهد. ثانيا لأن عليها مدار الفوز والفلاح في الآخرة، وهي المشروع العمري الذي من حصله فقد فاز. ثالثا لأن فيها صلاح الجوارح واستقامة الحال في الدنيا. رابعا هو الأهم، إن إحنا الآن بنتعرض لفتن شهوات وشبهات على مدار الساعة، وهذه الفتن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي كموج البحر. ومن صفات ومن طبائع موج البحر أنه لا ينتهي. تخيل واحد قاعد على الشط ومنتظر إن الموج يخلص، هيخلص إمتى؟ مش يخلص. فالفتن مثل موج البحر لا تنتهي. والفتن كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. والفتن يأتي يرقق بعضها بعضا، تمر الفتنة بالمؤمن فيقول هذه مهلكتي. فيعني الفتن يرقق بعضها بعضا، يعني الفتنة تأتي فتجعل ما قبلها رقيقة بالنسبة له. فالإنسان العاقل لابد أن يأخذ أهبته ويستعد ويحذر ويتأهب لكيف يحافظ على قلبه في وسط هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. قبل ما نبدأ في القراءة في هذه الرسالة، نشرع في مقدمة هامة تتعلق بالأمر، ذكرها الدكتور خالد بن عبد الله، خالد بن عثمان السبت، في كتاب أعمال القلوب. بتكلم أولا عن، هي بتكلم عن عدة مسائل كده. المسألة الأولى تحديد المراد بالقلب، تحديد المراد بالقلب. احنا بنتكلم عن القلب وأعمال القلوب وأهمية صلاح القلب. ايه بقى هو القلب المقصود به؟ القلب في اللغة عموما بيبقى ليه معنين. معنى الأول هو خالص كل شيء وشريفه، الخلاصة من كل شيء ولب كل شيء، وقال وأشرف شيء في هذا الشيء يقال عنه قلبه. والمعنى الثاني في اللغة، القلب مقصود به وقوع التغير الحال من جهة إلى جهة، أو يسموه الإيه؟ الانقلاب. المعنى الأول ده زي ما ذكروا في مقاييس اللغة قلنا خالص الشيء وشريفه، والمعنى الثاني يدل على رد شيء على شيء من جهة إلى جهة أخرى، اللي هو اقلب هذه الحقيبة، اقلب هذا الدرج، يبقى تغيير وضعه. القلب سمي قلب لأنه أشرف ما في الإنسان ولأنه أخلص ما في الإنسان. وكذلك يسمى القلب قلبا لأنه يكسر فيه الإيه؟ التقلب، لأنه يكسر فيه التقلب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحقيقة الواحد لما بيقف مع مثل هذه الأدعية، سواء دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يرى الإنسان مدى الخطأ الفاحش الذي يقع فيه، وهو الاطمئنان والأمن من مكر الله عز وجل. فإنه أن لمثلنا مع ما نحن فيه من عجز وضعف وتقصير أن يكون عندنا حالة من الأمن والاطمئنان والرضا. وأن لمثل هؤلاء السادة اللي هو سادات الأنبياء فضلا عن الأولياء، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وإبراهيم عليه السلام أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم كانوا يكسرون من الدعاء بثبات القلب وعدم التقلب في الفتن. فالقلب يسمى قلب كما قلنا لأنه أشرف ما في الإنسان وأنه خالصه، وكذلك لأنه يكسر تقلبه. وكسر الكلام في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن القلب. ولكن السؤال الآن، هل هذا الحديث الذي ورد في كتاب الله في الآيات أو في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المقصود به القلب ما هو؟ هل مقصود به هذا العضو الصنوبري المعروف هو حجم القلب عند كل إنسان قد قبضة إيده مضمومة كده، قد كده كده كل واحد يضم إيده كده يطلع ده حجم قلبه؟ هل المقصود بقى ما نقول القلب اللي ورد في الآيات وفي الأحاديث، هل هو ده العضلة دي المضغة الموجودة دي، ولا المقصود به شيء آخر؟ وقع مسألة كده كسر فيها الكلام في العلماء قديما وحديثا، وهي مسألة أين يقع العقل؟ هل يقع العقل في القلب أم يقع في الدماغ؟ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وعامة الأحناف يعني ورواية الإمام أحمد إلى أن العقل في الدماغ، وذهب لذلك كثير من الفلاسفة والحكماء والأطباء، وعامة أهل السنة وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على خلاف هذا الكلام، على أن العقل فين؟ في القلب. فيقول الدكتور خالد السبت بيقول المقصود بالقلب في الآيات والأحاديث معنى لطيف، وبعضهم بيقول عليها لطيفة ربانية. شيء لطيف يعني إيه؟ يعني مش جسم ممسوك، خلاص. شيء لطيف يعني شيء مش جسم ممسوك، زي بيعرفوا الروح كده يقولوا إيه هي معنى لطيف أو هي جسم لطيف، شيء مش ممسوك. معنى لطيف يتعلق بهذا العضو الصنوبري بحيث يقال هو لطيفة ربانية لهذا، لها بهذا القلب تعلق وثيق، كما أن لها تعلقا بالدماغ وأشاراته الحسية والعصبية. وده الجمع بالأقوال كلها، ده الجمع بالأقوال كلها. يبقى العقل محله في القلب وله اتصال بالدماغ، وله اتصال بالدماغ، ده خلاصة المسألة. فبقول وعقيدة أهل السنة والجماعة وهو الذي دل عليه القرآن هو أن العقول في الصدور وليست في الأدمغة. ومما يدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني في أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، يعني إيه أنامه أو أرقده، فشق عن قلبه، شق الصدر هنا، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب، طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم، رواه مسلم وللبخاري نحوه. فهذا واضح في الدلالة على أن المراد بالقلب هو القلب الذي في الصدر. فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه فأخرج منه تلك العلقة، وقال هذا حظ الشيطان منك. وده دليل على أن الهدى والضلال يتعلق بهذا القلب الذي داخل الصدر. وورد في قوله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، ذكر جماعة من المفسرين هذه الحديثة، حديثة شق الصدر، في أنها المعنية في قوله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، ففسروه بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج ذلك من قلبه. وكذلك ورد في قوله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نص في المسألة يعني أن أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، فسمى أن القلب لا يفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والمضغة ما مقدار ما يمضغ من اللحم، فهذا نص في القلب الحسي اللحمي المعروف. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ويستدل بهذا الحديث على أن العقل في القلب، والله عز وجل يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فجعل القلب محلا للعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر التقوى أشار بيده إلى صدره فقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، فلم يشر إلى دماغه. وصح عنه أنه قال المرء بأصغريه قلبه وإيه ولسانه. فباجتماع هذه الأدلة يتبين لنا أن محل الإرادات والخواطر وما يقع للإنسان من محبة وبغض ورضا وإنابة إلى ذلك وما إلى ذلك أن محل ذلك جميعا هو القلب. وهذا القلب ليس ثمة مانع من أن يكون له اتصال بالدماغ، الله عز وجل أعلم به. يعني ما ينكرش أن ده يكون فيه اتصال بالإيه؟ بالدماغ، لكن الأصل العقل ما دلت عليه الأدلة أنه يكون فين؟ يكون في القلب. فالقلب هو مستقر الإرادات وهو محل هذه الأعمال التي نتحدث عنها. فإذا كنا بنتكلم عن أعمال القلوب يبقى نعني بالقلب هنا اللطيفة الربانية التي لها تعلق بالجسم الصنوبري اللي هو في الصدر، وإن محله الصدر على هيئة الصنوبر. عارف شايف الصنوبر كده؟ بتترسب كده زي اللي هي مش مربع مش مكعب، شكلها كده. المسألة الثانية بتكلم عنها، بتكلم عن منزلة القلب. فيقول القلب ملك الجوارح، وهو كما يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: مبدأ التكليف كل التكاليف كلها وهو مصدرها، وصلاح الأجساد موقوف على صلاحه، وفساد الأجساد موقوف على فساده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمقصود أي أنها إذا صلحت هذه المضغة بالإيمان ومعرفة حقائق الإيمان ومحاسن الأحوال، فإن الجسد يصلح بطاعة ربه ومولاه وبالإذعان له. وإذا فسد هذا القلب بالشرك والكفر ومساوئ الأحوال والأعمال القلبية السيئة من الكبر والعجب والرياء وما إلى ذلك، فإن ذلك يفسد الجسد بالفسوق والعصيان والتمرد على طاعة الله عز وجل وتسخير الجوارح وتعبيدها لغير الله تبارك وتعالى، ومع التعالي على الخلق والترفع عنهم وظلمهم والإفساد في الأرض، كل ذلك يكون نتيجة طبيعية لفساد هذا القلب وتبدل أحواله. ويقول ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث لو قال وإن في الجسد مضغة، يقول إن فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. وده مبحث مهم جدا، وإحنا كنا تكلمنا عن طرف من هذا في رسالة إيه؟ أمراض القلوب، إن أخوانا اللي بيحصل في الخارج انعكاس للداخل، اللي بيحصل من الجوارح انعكاس لما في القلب. والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما يقول التقوى هنا ويشير إلى قلبه، يبقى صلاح الإنسان معقده في القلب، وصلاح القلب أن يكون فيه صلاح القلب أن يكون في الحياة الكاملة وفيه الأداء وظيفته. صلاح القلب حياته وأداء وظيفته. وظيفة القلب محبة رب جل وعلا والأنس به والإيمان والإقبال على الله والميل إليه والإعراض عن غيره. فالإنسان اللي قلبه متوجه لوظيفته هيمكنه أنه يتخلص من سائر الأوضار والأوزار والموبقات المتعلقة بالجسد. عشان كده الصحابة كان عندهم اختبار صعب جدا، هو اختبار الخمر، صح؟ الخمر بقى يعني ايه؟ اذا كان يعني كان الشاعر يقول اليوم خمر وغدا ايه غمر، يعني كانت حياتهم كده، نص حياتهم حرب ونص حياتهم ايه خمره، نصها طعن ونصها او حروب ونصها خمر. وكانت الخمر دي من اكتر ما تغنى به شعراء العرب، وغنوا لها وسموها اسماء وكل حاجه، جزء مكون رئيسي من مكونات حياته. وخمر خمر بقى اللي هي تذهب بالعقول وتتلاعب بالرؤوس ويطرب لها الانسان. ومع ذلك لما جاء تحريم الخمر، جاء تحريم الخمر بالآيات، انتهى الصحابة ولم يلتفتوا لذلك، ويعد على أصابع اليد الواحدة الذي خالف في مسألة الايه شرب الخمر بعد ذلك. ليه؟ ايه اللي خلى انسان يتخلى عن حاجة متعلق بها مدمن؟ ما هو مدمن معناها انه عنده علاقة، بعرفوا الإدمان كده، ان هو علاقة غير سوية بين الشخص وبين موضوع الإدماني، علاقة غير سوية. طب انا مدمن الحاجة دي، ايه اللي يخليني اسيبها؟ في كتاب بيتكلم عن إدمان المخدرات، كتاب اسمه رحلة الإدمان، رحلة أزمة في حياة، الأزمة في حياة، رحلة العالم الإدمان. وشرحه الدكتور محمد إسماعيل تقريبا في 7-8 محاضرات كده. كتاب جميل جدا على فكرة، ومفيد جدا، بيفيد أولا بيقول لك إن الإدمان ده مش بس مخدرات، بس عموما هو بيتكلم حتى عن إدمان المخدرات، وواضح واضح جدا من خلال كلامه إن هو لا يعتمد الكلام عن التدين، بينقل نظرات الغربية فقط يعني. فبيقولوا هم في الغرب بيقولوا كده, بيقولوا لا إدمان مع إيمان, لا إدمان مع إيمان. حتى الناس اللي بيقولك ناس مش مسلمين ما بيعملوا البرامج بتاعتهم اللي يعالجوا بها المدمن لازم بيحطوا فيها جزء روحي ايا كان بقى, اقول له القوه العليا اللي انت بتؤمن بيها. لو هو ده واحد ملحد حد يقول طب القوه العليا, طب لو هو نصراني يقول له طب انت يسوع, اهم حاجه يحطوا جانب روحي في حياته عشان يقدر يتغلب على ازمه الايه, على ازمه الادمان دي. فيبقى الانسان لو اهتم فعلا بقلبه هيتخلص من كثير من المحرمات والاوزار التي تعيقه. يبقى فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتناب المحرمات واتقاء للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشيته الوقوع فيما وخشية الوقوع فيما يكرهه, صلحت حركات الجوارح كلها, ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع الهوى, هوى قلب. كذلك منزلة القلب أنه محل نظر الرب جل وعلا, فإذا صلح قلب الإنسان وصلحت أعمال صلحت أعماله وكان مقبولا عند الله عز وجل. وإذا كان القلب فاسدا فلربما سجد صاحبه وركع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الدرك الأسفل من النار كعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين. فقد كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ولربما قدموا شيئا من أموالهم دافعا للتهمة عنهم أو حياء من الناس, ومع ذلك لم تزك نفوسهم ولم تصلح قلوبهم ولا أعمالهم, لأن هذه القلوب قد انطوت على معنى سيء أفسدها على نجاسة كبرى لا تطهرها مياه البحار وهي النفاق والعياذ بالله. وقد كان الحسن البصري رحمه الله يجلس في مجلس خاص في منزله لا يتكلم فيه عن شيء إلا في معاني الزهد والنسك والرقاق والقضايا المتعلقة بالأعمال القلبية. يقول أخوانا أن ده علم من علوم المقاصد مقصود لذاته العلم ده, وهو من أعلى أنواع الفقه والعلم أن يكون إنسان فقيه في القلوب في نفسه أولا ثم يعلمها الناس. والإمام الغزالي ذكر أن كان قديما يطلق لفظ فقيه أو عالم على فقهاء القلوب الذين يستطيعون أن يصلحوا قلوب الناس بمواعظهم وبكلامهم فضلا عن فتاويهم وآثاره. بيتكلم هنا برضو عن موازنة بين القلب وبين حواس مثل السمع والبصر, ويخرج منها بأن القلب هو أشرف الثلاثة. وينقل كلام لابن تيمية رحمه الله يقول يعني الإنسان إذا كان يستعمل عينه فإنه يرى رؤية محدودة لا يمكن الإنسان أن يرى في 360 درجة, ما يعرفش يشوف وراء منه عشان يشوف إلا إيه إذا استدار, لكن ده النظر ليه رؤية مجال محدود, وإذا ابتعد الأمر عنده جدا حتى مش هيشوفه. السمع أوسع في الإدراك من الإيه من البصر, فأنت ترى أشياء محدودة وتسمع أشياء أكثر بكثير مما تراه. القلب بقى هو أشرف الثلاثة, القلب هو أشرف الثلاثة. وقد ورد قول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم تكلم عن الأمور التي يتم بها صلاح القلب وهي المجاهدة, وكثرة ذكر الموت وزيارة القبور ورؤية المحتضرين, ومجالسة الصالحين الذين يذكرون الله عز وجل ويذكرون بالله بالنظر إلى وجوههم, والتمحيض وتجريد التعلق بالله عز وجل وحده, لأن مهما تعلق القلب بالمخلوق يعذب. إذا تعلق بإنسان أو بشيء عذب بهذا الذي تعلق به, سواء كان تعلقه بمال بشهوة محرمة بوجاهة بمنصب بعقار بأي شيء فإنه يعذب بمثل هذا ويفسد قلبه. وكذلك مما يصلح القلب القيام بالأعمال الصالحة أعمال الطاعات بجميع أنواعها, فإنها أوعية وأواني يرزق الله عز وجل العبد فيها من أعمال القلوب ومن رحماته سبحانه وتعالى وأنواره في القلب ما يشعر به كل من واظب على هذه الأعمال, اللي هي تلاوة القرآن والذكر والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة القيام وغير ذلك. فإن اللي هيواظب على هذه الأعمال الصالحة فإنها أوعية وأواني يعني يمد الله عز وجل عباده منها مددا، فيها مددا من رحمته ومن فضله ومن هدايته سبحانه وتعالى. كذلك من عوامل صلاح القلب أن يستعمل فيما خلق له هذا القلب، ويراعى أنه محل نظر الرب، فلا يشغل القلب بالإرادات الفاسدة نجاسات القلب، وإنما يشغل قلبه بمحبة الرب جل وعلا والقيام بأمره والإقبال عليه. وذكر بعد ذلك مسألة في مفسدات القلوب، قال: ومفسدات القلوب من أعظمها أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل. وينقل كلام لابن تيمية يقول: كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية له بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. وينقل بقى كلام ابن تيمية اللي احنا كنا خدناه في مسألة رسالة العبودية: إذا تعلق الرجل قلبه بامرأة حتى ولو كانت مباحة له فإن قلبه يبقى أسيرا لها، تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها وزوجها، وإن كان في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، إلى غير ذلك. كذلك من ما يفسد القلب الفضول من كل شيء. ففضول يعني الزيادة عن المقصد والمطلوب في الأكل والشرب، والفضول في النوم، والفضول من الكلام، والفضول من المخالطة والمجالسة، والفضول من الضحك. كل شيء زاد من هذه الأشياء فإنه يؤثر على قلب صاحبه فيفسد قلبه. يبقى الإنسان تتخيل بقى الآن إحنا نمط حياتنا الاستهلاك اللي إحنا عايشين فيه، ونمط حياتنا اللي قائم على تبديد الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الاستنزاف الإنسان نفسه وقته ومادته وأمواله في الترفيه اللي معظمه فيه مخالفات شرعية. فتخيل بقى واحد مثلا عمت يومه على موقع التواصل الاجتماعي، أو بتكلم في التليفون، أو قاعد بتفرج على ماتشات، أو قاعد بيقلب في القنوات، أو نايم نوم كتير، أو ينزل يسافر مسافة، أو يقعد ساعات طويلة عشان يطلب أوردر في أكل معين أو شرب معين. طب إيه؟ تخيل بقى واحد بياخد بأسباب مفسدات القلوب كلها. طب ده يتتوقع في النهاية بقى إن قلبه بشكله إيه؟ وفي الظاهر لك ما بعملش حاجة حرام، هو أنا بعمل إيه؟ ده أنا باكل وبشرب وبنام وبتفسح وبأدخل المطاعم والكافيهات وخلاص. بهدي كارثة. وبعد كده يقول لك أنا بتأخر ليه في طريق ربنا؟ ما هو أنت بتأخر لأنك بتاخد بكل الأسباب اللي بتضعف قلبك، كل الأسباب اللي بتفسد قلبك. ربنا يصلح قلوبنا، ربنا يصلح قلوبنا. كذلك مما يفسد القلب إفسادا شديدا كل المعاصي، الكبائر والصغائر كلها يفسد القلب. فكل ما حرم الله على العبد أن يتعاطاه من نظر أو سماع أو إشارة أو لمس أو أكل أو غير ذلك فكله يفسد القلب. وكذلك مما يفسد القلب الإغراق في الدنيا والتعلق بالدنيا، وسماها الله عز وجل متاع الغرور. فالدنيا دار غرور، تغر الناس، تخدعهم. فمما يخدع القلب ويستولي عليه ويفسده الدنيا والانشغال بها ونسيان الآخرة. برضو بيجي في مسألة مهمة، بقول إيه المراد بقى بالأعمال القلبية التي هي محل البحث؟ يقول: المراد بالأعمال القلبية هي تلك الأعمال التي يكون محلها القلب وترتبط به. والأعمال القلبية شيء زائد عن مجرد التصديق. التصديق معنى إيه؟ بيجي لك خبر، التصديق ده محل القلب، إن القلب يقول صدق أو كذب، هي حاجة واحدة، ده اسمه التصديق. أعمال القلوب بقى حركات القلب الزائدة عن إيه؟ عن مجرد التصديق. القلب بيتحرك من جوه، بيهفو. إحنا اتفقنا بقى القلب المقصود به اللطيفة الربانية المتصلة بهذا الجسم، مش اللحم والدم. القلب ده بقى اللطيفة اللي ربنا خلقها ولها سر، وزي ما الروح كده سر من أسرار الله عز وجل، مش عارف. الأمر ده بقى هو ده اللي محل الإيه؟ محل هذه الأعمال. حركة القلب، قلب بيحب وبيكره، قلب بيرجو ويخاف، القلب بيصبر ويجزع، القلب بيتعبد، القلب بينقاد، القلب بيشك ويوقن، القلب بيخلص ويرائي. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. يبقى المراد بالأعمال القلبية هي تلك الأعمال التي يكون محلها القلب، وهي شيء زائد على مجرد التصديق، وهي حركات القلب. وأعظمها الإيمان بالله الذي يكون في القلب منه التصديق الانقيادي والإقرار، هذا بالإضافة إلى المحبة التي تقع في قلب العبد، والخوف والرجاء والإنابة وغير ذلك. أحكام الأعمال القلبية من حيث السبب والعقاب. الإيه؟ الإقرار بيلحق بالقول، قول القلب. لا هو قال في الأول التصديق والإقرار. قاله وأعظمه الإمام الله عز وجل الذي يكون في القلب منه التصديق الانقيادي والإقرار، ده الكلام عن القول. وبعدين هذا بالإضافة إلى المحبة التي تقع في قلب العبد لربه ومعبوده والخوف والرجاء وغير ذلك. سابعا بكلم في مسألة مهمة وهي مسألة أحكام الأعمال القلبية. يا ترى الأعمال القلبية دي أحكامها إيه؟ إيه هي أحكام الأعمال القلبية؟ وهل يترتب عليها ثواب وعقاب ولا لا؟ ففي رسالة تانية، رسالة دكتوراه كده بتتكلم عن أعمال القلوب للدكتور، كان عاملها في جامعة، في جامعة المدينة أظن أو جامعة الإمام سعود مش فاكر، بيقول اسمها كده أعمال القلوب عند أهل السنة والجماعة. فبيقول فيها تنقسم أعمال القلوب حسب الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام: في أعمال قلوب واجبة، وفي أعمال قلوب مستحبة، وفي أعمال قلوب مباحة، وفي أعمال قلوب مكروهة، وفي أعمال قلوب محرمة. يبقى أعمال القلوب فيها الإيه؟ الأحكام الخمسة، وهي يتعلق بها الثواب والعقاب. فأعمال القلوب الواجبة زي عامة أعمال القلوب، بل بس مش فقط واجبة، ده أصلها أصل بالإيمان. هيجي معنا الكلام ده إنها من أصل الإيمان، انزلت من القلب يكفر الإنسان والعياذ بالله. وفيها قدر واجب اللي هو بيمنعك من الوقوع في الإيه؟ في الحرام، أو تأتي بما أمرك الله عز وجل به. وفيها قدر مستحب هو زيادة عن ذلك اللي بيدعوك إلى الكمالات الشرعية. وفي مكروه وهو أن يقع في القلب شيء لا يحب الله عز وجل لكنه لم يمنع منه منعا مؤكدا جازما. وفي أعمال قلوب محرمة، والمحرمات دي نوعين: كفر ومعاصي، والمعاصي نوعين: كبائر وصغائر. فيبقى أعمال القلوب فيها الإيه؟ الأحكام الخمسة. بيقول والأعمال القلبية الواجبة كثيرة جدا، بل كل ما أوجبه الله على العباد لابد أن يجب على القلب، فإنه أصل، وإنما وجب على غيره بالتبع. والأعمال القلبية الواجبة منها المتفق على وجوبه مثل الإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء، ومنها المختلف في وجوبه مثل بعض أنواع الرضا بقضاء الله وقدره من الألم والمرض ونحوه، ومثل الخشوع في الصلاة. وكل عمل قلبي له طرفان: واجب المستحق وكمال المستحب. يقول بقى أما الأعمال القلبية المباحة فهي ما كان سببه مباحا، مثل المحبة الطبيعية، واحد بيحب ابنه أبوه، محبة الطبيعية اللي في القلب عموما، والخوف الطبيعي، والصبر على الشيء المباح، بيصبر لحد ما يسوق العربية يرجع من بيته لشغله أو يرجع من شغله البيت أو غير، بيصبر على حاجة مباح. كل دي اسمها أعمال قلبية إيه؟ مباحة. فإن هذه الأعمال القلبية إن أعانت على طاعة الله عز وجل وكانت سببا في أداء واجبات أو فعل مستحبات، هتبقى ساعتها إيه؟ هتاخد حكم المقصد بتاعها. طب إن كانت سبب في ترك واجب أو فعل محرم، هتبقى محرم. واحد حبه لزوجته خلاه ياخد شهر رشوة، حبه لابنه خلاه يكسب مكسب محرم، أو إنه يقره على منكر أو يساعده في منكر، يبقى ده كان سبب إيه؟ ده كان سبب للمحرم، فيبقى زين. فنرجع تاني لكلام الدكتور خالد، بيقول عشان لو حد عايز الرسالة ديت عايز اسمها استفيد منها، اسمها أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم، لدكتور سهل بن رفاع ابن سهيل الرواقي. سهل بن رفاع ابن سهيل الرواقي بيقول أحكام الأعمال القلبية من حيث الثواب والعقاب: أعمال القلوب كأعمال البدن من هذه الجهة، وأعمال القلوب أشرف. فأعمال القلوب يتعلق بها الثواب والعقاب، فالإنسان يعاقب إذا اغتاب أحدا بلسانه، وهكذا إذا خاف من غير الله عز وجل خوفا لا يصلح إلا الله. الخوف الذي لا يصلح إلا الله حاجتين: خوف شركي زي خوف السر الذي يدعو إلى طاعة الباطنة، ده يطلعه من الملة خالص، وخوف محرم هو الخوف الذي يحملك على ترك واجب أو فعل محرم بغير إكراه معتبر. كما أن الإنسان يعذب على الأعمال القلبية السيئة كالعشق المحرم والمحبة المحرمة، إبادية أعمال بيعملها الإنسان بقلبه وإنما يحاسب عليه. بيقول في مسألة برضو لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأحوال الناس في ذلك، ودي مسألة مهمة جدا جدا. بيقول بعد بيان أهمية أعمال القلوب وأنها أشرف من أعمال الجوارح، فإن ذلك لا يعني أن نهمل أعمال الجوارح. وقد ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهم إغاثة في كتاب ابن القيم، ذكر في كتاب إغاثة اللهفان وفي بدائع الفوائد وغيره، ذكروا أن أحوال الناس في هذه القضية على ثلاثة أحوال: صنف منهم اشتغل بالأمور القلبية وإصلاح القلب ومراقبة الخطرات وترك الأعمال الظاهرة وأهملها، ودولت من صوفي مقامات وأحوال وخواطر ومكاشفات، وخرج عن رسم العلم الشرعي وخرج عن رسم السنة والمشروع وترك الأعمال وأهمال. بعضهم ترك الإيه؟ الواجبات والأركان، ويقول لك لا إحنا وصلنا لليقين وأهم حاجة صلاح القلب، ودي كلها وسائل لإصلاح القلب. فمنهم من ضل ضلالا بعيدا، ومنهم من مرق من الدين بالكلية والعياذ بالله. وطائفة اشتغلوا بالأعمال الظاهرة كالصيام والصلاة وإلى ذلك، وتركوا إصلاح القلوب، فعششت الأحقاد في قلوبهم والتنافس على الرئاسات وقست قلوبهم، وصار فيها من تعظيم المخلوقين أو الخوف منهم ما لا يقدر قدره إلى الله عز وجل. يعني إيه؟ دلوقتي دي طائفة غلبت على مين؟ متعصبة الفقهاء، واللي اتخذوا العلوم الشرعية وسيلة للقضاء وللوصول لبعض المناصب والرئاسات الدنيوية وغيرها، وصارت بينهم بعض بقى أحقاد ومنافسات ورئاسات وغير ذلك. فهم يأتوا بصور الأعمال ويهتموا جدا بصور الأعمال وواجباتها وشروطها والظواهر بتاعتها، لكن لا يتكلموا في حقائق الأعمال وفي أعمال القلوب وفي الأدب الباطنة نهائي. فبالتالي بقى الظواهر الأعمال موجودة، لكن زي ما بقول كده عششت الأحقاد في القلوب والتنافس على الرئاسات وقست القلوب وغير ذلك. طائفة الثالثة وهي التوسط، أن يعتني بالأمور القلبية وأن تعطى حقها وأن يعتني بالأعمال الجوارح. فهذا سبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام، كانوا يعنون بأمور القلب كما يعنون بأمور الجوارح. ولذلك التربية الصحيحة هي التي تعني بقلب الإنسان كما تعني بجوارحه، تعني بقلب الإنسان كما تعني بجوارحه، وإن كان دائما التنبيه على أن الخطورة تكون أساسا في محل القلب. ثم بعد كده يبدأ الشيخ خالد ربنا يحفظه في ذكر بعض العبادات الإيه؟ القلبية. ابدأها بالإخلاص ويسترسل بعد. طيب هنوقف هنا، نستكمل إن شاء الله في المرة القادمة في بداية القراءة في رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية.